وينا ماشي دايما وين غاب انظر فلان الى قلت بلي ورزور لنا فلان اما راه ياس الخبر بلي يتوان طرق تمر تمي ويرنوا ولا شي مزور لنا ولا شي يسلم راه يظل فلان ان يرنا يجوز ويزا مزون دم ديك انك اغرب ريدي يموت تمر طبرانيت تمرت من صاروا ميتنا بالشوت ويتوامطل بلا ما زمرني مولاني ستي داوين يتوامطل بلا ما زور الفلات نأدني نير باللي أذب كن الدهن السن الجهن السن أم كانت داوين أكنا رضا مطرنك مقبرة تين سلمين وكنا رضا الفلاتين سلمين ما إلا الله غالب ولاش يجوز أكني رضا الفلات كان قال بسمورتيس فظليت مقارن الغائب سواش تكن يدي تسبقين وش بيحنا نبيه فلسف ربيع السلاميس الصفة تكينيه ويرنا الفرحي كيون عرضي كيون إما رضلا فظلي تكين أتظلم سوذم العالم إما غد نستفقن ونبد أرود مكين قد ننا ما يلا يموت كرتي وين كرت مورس يرنا ونفرا وين نرى الظلم فلاس أمزون وين يموتن قد مورس يعني هي كفري وين أغرب تشكيد الغربة ولاش مدرى الظلم فلاس إميرني جوزة والتدب في سنري ينسل من المساء إلمن ذاتنا الظلم في الله فظليت الغائب أكا والنجب لغا نبيع لسات ربيع السلاميس يزول في النجاشي وإذا قد نسفقن أكين ذاغن تجمعت الجنازة ذينك العقل يعني ذي العالم إمارة شغا مدن أكنار الظلم في الميت النية ويرنا دروس ما إلى دروس إلى قادر ثلاثة وإذا العالم لو كان في صوغ النار مية وين يقدر نار مية أكنين إدي سفقن ويعني أشبيح النبي ويرنا الميت الميت أسي السرق ربي سبحانه وسيغفر ربي سبحانه وبنوبيس يعني إمارة الظلم في الله أزل المية لا غزنا إلا غير يقدر دروس في الله بشو كان إلى قادر يسلم النكير تعال سوحيد إكسفان أذقان أقول ونسن أولي نرى دي متي زورن نغدي باللقل المع الناس أولي نرى دي المشركين خطرش جاي لقيد يستفقن وش بيحن نبيع فلسة ربيع السلامية يناد يعني ولش أرقز بمعنى أرقز ناطم الطوص يعني ينسلم أرى ينسن ويرنغز بالدنا رجال زي نس يعني الظلم فلات أذر من ربعين من ظلة ويرنا ورشرخنا رمض ربي سبحانه يعني لان ذي مولانا السوحيد وحذنا ربي ويرنا سعال لما نزقن ولو نسل لما رفضعون أثني أثني شفع ربي في الزمانسل المعنات الدعوة ثمية أثني ربي وصف وضع أي إقلاق نرى أي تسدعاء أكن ذغن إما رفضل العالم أذكر نزل الصفات تشيطل الصفوف أذكر نزل ثلاثة الصفوف نغويني قرنان وقل قارغة تصغلصفن أطاس أطاس إلى قادلين أذكرن يعني المهم زفر إمامني ودلين وظل الزفير أكنقنا أريلين وتظلت الجنازة أدن سفقن الصفات ذا شو كان إلى قادلين بنزل أذي سعوها نشتكي من هل الظلم في اللذة هذه الظلم لذ أنقر امتدت المعنى أمزون مرنا الوالير أمسي الوالير لكن يقارن الوالير إلى الأمير يمرني مستمر الظلم في اللذ أيه اللي إذن ما إلا ولاش هذه الظلم وين يقغران وين يكسنن أن الإيمان إذن سنقيق خلال فظليت غف الميت خطرش يسن الصفاء فظليت ويسن أكن داغن أي نقلقا خطرش كش بيحن نبيع فلسة ربيع فلانيس إن يسن يسلمن وين يقو خلال أكن ناليين ذي الإيمان وين يقغران وين يحفظ الله أول ربي ويسن أمكرة في غار ويرنامي يحصان ذا شوي ذي نماك نيال أول قلاية النية أكن داغن إما رنظر باللي يجوز إمدان الأكنار الظلم يعني يجوز الظليت الجنزة ما يلغل لما تصل ميتين يجوز أتجمع يتكل وتسكر يعني يونك والظلم ثلاثة يجوز الظليت أكن يجوز ذغل الظلم في يل الميت ظليت إيماني يستوضد ابن عباس ثلاثة رضوان الربيع اسمي متن لنا كني مغرس يعني مش هذا إذ متن الغزوة عن كترد يعني من أحد جرسن عن ميس يعني من الرسول في الله صلى الله عليه وسلم حمزة في الله رضوان ربي ديال الصحابين يزول فلاس يعني غد بلاستيد وهجنت يد وسكرت ويزول فلاس ومن بعد يعني يزول يكبر أذن ساعات كبيرات أكن ومن بعد جمع ند إمغرط ماذن نرشو هذا ما يظنين ويزول فلاس يلي ونس ظليل ألم نعطيك الزول فلاس أرقلي أكوي ألم نتصوب 72 يعني الميتين لين في قبول ذين سرد نسفقن بالليام يجوز هذا الظل يلي ون منيس نعم أكجمع أك ملان أكن يجوز هذا الظل تظل الجنازة يعني الجامعة إيش كان أيني قلهان ذويني قلقل أكن أردت ظلم برغم الجامعة ما إلا دفل أجل أغمنا يعني نغنى قال الظلم للدن أمزون زفن الجامعة نغمزون صف تدفنا ذيني قلق الظلم ما إلا ورو في نرى الظلم في الله في الجامعة تسويع أتوين أنت أردت مطلم ما إلا تظلت قريب كوان يعني أنت مقبر أجتكين ينهى فلات النبي صلى الله عليه وسلم أكن يدي الصوت يعني يتجسك الحديث إمين يدينا يعني نلقى عقد الجامع على سني مكان يعني في مقبر أب للحمام يعني عندها أن كان لقخم يسير يدن مدن نغتني ديوسان صور طبراني إمين يدي الصوت الحديث أنس بن مالك إمين إقنها النبي صلى الله عليه وسلم غف ظليت غير يعني الزكوان وذا العالم بصلي تكين الإمام أذي فد ميلة درجة زيك متل فريد ظل أذي فد أرق رويس ميلة صمتوس أذي فد كنقرن ألف مس كنقرن بدنيس يعني أكا أريد مرنس المعنى يعني فين مس إنس ميلة درجة الجهة أرق روي ميلة أمزون أكن قرن تصرا أرق الصر أكني غدي سفقن يعني أبو غالب الخياط مدينة حضرة أنس بن مالك يعني يموت ينور قال يفد النبيان فلسة ربنا والسلامية يميد الظل فلات أنه ممكن يفد يفد الذات فوق الرئيس أكاية ويرنا دين قد يسفقن وشبيح النبيان فلسة ربنا والسلامية يميد يموت أكن داغن فإنه يصوض كنقارن صامورة بن جندب يميد يموت يوض مقارن أم كعب يعني الفلسطينيس يمدورو سموت يمدفد نبيع فلسطة ربيان السلامية أكنار يظهر فلسطة يفد أرث المات يعني كالقرن أرعبو بيس يعني هكا ويرنا صفا ظلت الجنازة يجوز ذاتي كبر أربعة كبيرة ذي في تزل يعني السنة وسطة دشو كان ويرنا السنة خمسة ألمان تسعة كبيرة أكنين إديوسا أكنين صوبا الصحابة في اللسن رضوان الربيع ونقرأ لكن كان ضربعة كانت كان قمت كبيرة قلان هذا الصح أي بوالان يعني عين في يزل للدن ضربعة كبيرة كينيا إذا شو كان ليلة الوالا يجيه ونديكم يظلوا يرنا في خمسة نغي يصوب سبعة نغي يصوب أرتعى يكبر أرتعى ونقرأ وكان يسفد عد تدغم ذين قلان ويقسونا أكا إيهن ذين قلاق أدي كبر أريال التكبيرة ويرنا أذي ذكر أفو سيفوس سفلا وفوس الظلماء أكأيني قرن الوضع نغل قبر ومن بعد أذي غر إماري كبرت كبيرة زوروز خطرش أطاس أرسلنا أمكرا ظل فظلت الجنازة أشحدي وإماري ظلني في الدف ذكات أريد سيندا شري غر أريد أحسن هذا شري ميني نغل كري خزن إهن لقد يلمذ وذي أحسن أمكرا ظل فظلت كير من الجنازة ويرنا إلى كبيرة زوروز يتمثل إماري كبر بعد ما يكبر أذي غر الفاتحة الفاتحة تصور من قبل الحمد لله ودي رنوز دفير ما يلان يسعى لوقتك نقارن ما يلان تز إمام سعري أري غرن ألم يفوك أكنا أري رنوز في سنة ما يلان دفير إمام أذي غر الفاتحة ما يلان ولا من ذلو الكبرار عد إمام أذي رنوز تصور ثود زلان أذي غر الإخلاص قله الله نغذي غر قل أعوذ نغأي إيقو فان المهم ذين قد يصور الحديث طلحة بن عبد الله بن عوف إمي دينا يعني زل رزفين عبد الله بن عباس نسأل الله نربي غف الجنازة فيه الجنازة يغرى الفاتحة والصورس ويرنا ابن عباس فلت بابس ديال أصحاب رضوان الربيع يزور في سن الجنازة ويرنا يرفع يعني يجهر يعني ماشي السفرة ماشي السفرة يعني أين يديها ضر زي يدي السفقل ويجهر في القراية الصغورين إلى المند أكنين أرسلن العياض كي تعياض أكنين أرسلن أرسلن وذل المدن وحفظن أنكار الظلم ينديه يقيل يعني يهدر ماشي السفر يعني سلجار ألا ما نسمي سلع إمين فوك إمين فوك اتفقتد فسناس أي غريب جهر أي غريب يعني يجدر بين يجدر سلجار ألا ما نسمي سلع المعنى سلوك نتي يخفض الجنازة السراتي لي أشو غريب كغيه يدعي ضد سلعي أظنه ألا ما نسمي سلع يناد خطرش أكنارة سينم باللغة السنة يعني غد الحق إلى قتل سنم أمكرة الظلم ذا شرتيني ويرنا أذي غرقني دنا صغوريا السر أكيد نسفقد ونسفقد السر نغى الحكمة نغى ألمك نغى شوير إقجال ابن عباس أكنار الجهر الجهركية نغى عيضاكية يسعى المعنى إلا ذا كنار تسنين سلمد بعد ميل مذن أذو غادر لصل لصل ظلت الجنازة السر إمري كبرت كبيرة تسنات أذي صليل أكن قارن في نبيان نسس ربيان السلمي الصلاة إبراهيمية وحصان همزون جرسن كنكا أذين الله صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نار يعني لا تتصل صيغ أتصل صفات صلاة فين في الله صرب فين ومن بعد كبيرة الله يضني الدعوة فليدعو الميت هذه لغة الدعاء ذين إقهقا سينوذم أنجمع سينوذم إيمانيس أكني غريل لغة الدعاء أكن قام الدهنيس والسنيات وسبوليس هل تدعو خطرش نبيان ثلاثة ربيان الثلاميس يناد إمارة ظلم غفل ميت إلا قصد عم يعني الدعاء مني غزي قال من الحال يعني سنية الوين الدهن الوين ذولة الوين ويرنا ذا العالم ما ريدعو هذا يدعون بدعواتي سوين ديوسا غاو تشجح لنبيع ثلاثة صربيع ثلاثة أمزون كان كذا مريع أنواليا غير دعواتك الدعاء إذي صوضة إذي يعني يسمى غفل الجن يسلم ذا سنت ويغراط وينايا سنت وين إذي صوض عوف بن مالك إن الدناء يزول النبي في اللسة صربين السلامي غفلة الجنازة ونكيل مذاه حفظات الدعاء من الدناء وين الدناء اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت أكنقارن كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه أذا يعني وأدخله الجنة وأعذه عذاب من عذاب القبر ومن عذاب النار ينال ينال لمن سلين الأكين يمسينا يعني الدعاء الدعاء كنا ينال صار بين غفرات ورحميت والسرفات ويرنا إلى قدس من عطف ويرنا أتقرب في تيبوري من العالم يعني سوز من العالم أرزكات وسوس عثبس والسير ديس سوامان أكن قارن أن تشكي دبسيس أن تشكي ذدفل أمان دوذفل أكن داغني أسيزكيز جنوبيس أكن نارسيز كراكيون تشكي القش أقندور أريلين يلوفضا أقندور سبحان أريلين يمثل الفضال تسويع ببيس أتسير إلي من دار المغال يشبح المغال تقام بالدي ويرنا فدلة صاربين أخام خير وخامكين دونيس ويرنا إما ولا نغتا واشو خير واشو تكين دونيس ويرنا الجيس يعني سكشميتا للجنة واسم عيس العتاب وزكا أكين دا غنسم عيس العتاب تمث يندى عوف بن مالك كير يندى ميسلغ الدعاء كير يمسلغ الدعاء كير يعني سرنا غير يعني نغلو كان ذي اللي غزني كين ذي الميتنين أكني أرو خلال الدعوات بوشبيح النبي أكني أرى يعني أرى يستيوض ربي وراء يديفك ربي أي تقدعا بوشبيح النبي فلا تصر ربي سبني الميتك ولما أنخي الدعواتك تجمع كل وين يعني الخير الميتك تجمع أكن ذغل أي السلام ذوين دعون إقريك ظلن لا إن من ذكني نرسيفك ربي الخيرك وكنا رتس منع العتاب وكنا رتقر الجنة أكن دغني دي صوت أبو هريرة فلات رضوان ربي يعني دينا يعني غينا إلا أشجحنا نبيا فلات ربي الإسلامي إما رأي الظال جنزة أديني ذنبيا كانكا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا ينادى ربي غفر الحيتنا الحيتنا أكن من يعني ذو الميت منك حضرا منك رابد ذو مقران ذو مشطوح ذو ورقاز أقسم الطول المهم الدعاء أكن الدعاء أمدو يعني يجمع يجمع إمدن أكن من ذلك وينادى اللهم يعني وين من أحييته منا فأحييه على الإسلام أربي وين تصدر يعني إلى قطب تصدر في أتنين غطب الإسلام وين لكن دغنيك المثل وين لكن قانيت غير أتنغط غط الإسلام إيه ربي ويعني إلى يعني إن شاء الله لجريس لجريس أسيوكلال ويرنا نكني أسكن دغن أنكنا البيد الخيركي أكن أربي أول نفغي وبريد أربي أول نصروح تصغر لمن ذو بريد الطعام الزدقان أكن دغني دي الصوض يعني واكلة ابن الأسقع إمي دينا يعني أنه بيان فلسط ربيان السلاميس إما ريت الله يدعو أكني ربي سبحانه أذي صر إفلان مثل فلان أتن يعني غرفتني أتن قلعني أربي من عيث إلى أتف وزكا أربي من عيث أكد أغني لأتف تمس يعني أختي أربي سكني قوعدني لعبادي سرخير سكفص أي لقل أربي هي غفرة صرفة رحمة رحمي خطش الكتشين يكسروا في الكتشين يقرح من أكامية إيه مدوكين ثلاث دعوات كانكا إدي السفقن يعني أشرح النبي فالله سبط ربي الثانيس إيه مدوكالي أكنا ربعون في السن قتظلي للجنازة سوالميه إما لي التفكركي ون دقون أغل مدوعاكي ذو العالم ما يغد يعني تكتبي سري المذق ري غر ري السين أي قعنان تظلي تكيم خطر شيء متن تمسني العالم صوب بذيس أندى أري صوب أري سوين العالم اختير يلي وندقنا دقنا يتقلب ويتمقار يتنذير إن من ذكنا ريسين تمسني ناكنا ريسين ديانة أكني وطا وتسخذم سسخذم ناك أسخذ مني أذيان أمنحان إكسحان إكوان وينسيت يومر ذبي قنوان وكذا دغا ذات يرب إن يلا من ذات ويرنا الدعاء غير كبيرة يعني يعني غير كبيرة تنقروا سنة يجوز ونقرار كان يعني بعد ما ركب هذه كفر في السربعة ناقص خمسة ورد عالة يجوز كنا ريدعو أكن يجوز ما ريكبر هذه السلم أكا وذي السلم يعني سنة سليمات أكن السلم تظلت النيض يعني تظلت مطهورة من الواسع في الظلال نيضنين يتم زوالو الزدرة في جهة تيفوس وتسنى في الجهة تظلم ويجوز أكنا ريس المكان يتسليمه يمزون ذي خدمة جهة تيستي يعني جهة نفيدي تيفوس أدينا السلام عليكم ورحمة الله وذي السلم أكاية ويرنام السنة السنة تظلة الجنازة أطاف لا يمات أطاف ويدي تظلان تظل الجنازة إمارة سلمان أدسلمان في العيار أم تشكي يعني غادي أدي روك السوكيس ألمان سلان داكم الدن ذي العالم إمارة سلمان هذا سلم سويت من السر المعنى سويني قلان الزفير سل ذي سل ما يلاد وينيك بعدني ذي سل لارا أي غار وكيد السنة كان كان خوش بحنا نبيا ونكنيا إما لا يزر المدن باللين صف أمزوار ومسلم ونكنيا أتعان دين أكمثلة ظليت يلصف أدي عان ويني تزوار أكام إتلا ظليت خوش بحنا نبيا فلاسة ربيا وسلمت أكن الدين ابن عباس فلاس رضوان الربيع يلناك يلا مشبح للنبيع إما ريس الأكوية ذن سددها يلا سيمانيس خطرش يلمد السنة عاكين صغور سيدنا محمد فلاس ربيع السلاميس يعني إلا غما ريس سليم تظلي من الجنزة أدي سلم أمزن سسرع يلناك تسليمة خفية أكا عمزن يعني سسريك سليم أكن دغن ابن عمر فلاس ذبث رضوان الربيع يلا إما يعني إلا أكد أن مريك سليم يرفض صوتيس لما يسليه وين قلان سفير يعني على حسب أكن وين ردي بدن صف أمزور أزي سلم ما يلاد الصوف ما يظني أزي النار وكيد السنة كانك ومبعد بعد ما نرى ظلم في الله إلى قسم الطلن ويبنى أمطل الميت ذينيك لقل ذينيك وجفين غسما إلى ذكى تريم وقل قالنا تنجر يتوذكر خاطية أمطال تسسرع تمطل تكيانا تمطل تكيانا تسسرع ويداق يليون أذي سن أزلي ذا شو كان إنسلم ورث مطلالة ذو كفريو نغا كفريو متشياد من دمارومي أفنطل مقبرة إنسلم نغا دم إنسلم أفنطل مقبرة يعني كروم خافية أن إنسلم هذه تومطل مقبرة إنسلم ما يلا ذرومي نغا كفريو هذه تومطل مقبرة كرومي ويمنا السنة قسم طلتكين كني دي سفقن وش في حنا نبيع ثلاثة صربيان سلاميس أقاس كم دانين إما رمطلن أب من اللي يتمسن أم زونة مطلن قفريك تبور نغاكا كي قرسن نغاكرا كمكانا رفرنن نغاكا قرر أرختير إن من دك نارمطلن دي قس اللي يتمسن خاطر ما يتمسن وتكيد العدم والصحارة في مقبرة تدات سنرج معنا كل ميتين تدات وقال قال أنا جواكي هذه مطلق خميس ويضمن جيجرينيس ويضمن فرق فورت ويضمن دارات مطلق وإلاقى أبن حيوم السنة إميغي الله مشجح لنبيع فلاتة صربين السلاميس ذي مدوكاليس اللام مطلن يعني الميتين السن قوميدا قيوت مقفرة مقارن الباقية تزقد المدينة تمدين تمدين تقن وربين في الخير في الطاعة هي السنة إلى قال أن مطلق الميتين ناقة مقبرة وقال قال أن مطلق أن دينو فاكا لكا أكن داغن أرد نسكن على حساب وين ديوسان ممكن الدين بلاد ما شو غار من فيها فلاس ربين الإسلاميس ورسوان طلالك مقبر أنين باللي ربي من الأنبياء يفكيس ينوذم ذنب ذنب ماض يعني ينوذم إيمان سن أن تشكيت كده خصوصية كان خطر شيء للنبياء يا للنبياء أذي توامطل أن دي قمور والنبياء فلاسة ربين الإسلاميس يتوامطل خلق قموز إلي من بونش تكنيس مطلن دينا وما يلي الميز ذي العاليات لو كان أذي توامطل يعني كفان مقبر ألا كنقارن إمغراس النغوي إيقاد يعني قموز المساكين موز المكران تراد يجوز السن يعني كنقارن أتوامطل أن دي موز لبعد ما إلا يبعد وكان ناس تبعد أكد لغن سمور سنية أكان هي ويلا تمطل إلى أن حرز نار أن نوث أن كراتينيا تمطل تكي سوذ ميس أو نعان إكسحان قل وقتي إقلاقا أكن درب خطرش لأن ثلاثة لوقات وريجو سرب ندم أذي مطل يعني يعني ريجو سرب يمدنن أذي مطلن الميتين السن ديكسن لذلك وراء ذكير ذي العالي بندم لو كان ألمنا الصباح اللي غرات مطلن أكني دي يساق الحديث جادر فلاس رضوان ربي إنيه إدينا بلي ورش أصبح نبي يموت يموت يعني جروح نبي يموت ينورجاز جمدو كاليس إيه ليش يكفف ننس وسالبنس ومطرنس بكيز النير إيه مين مازل الصباح من يسكسف ننبي ونسى الصربيان الصلاميس يعني ما يمتشكين ناس هاتوا هاتجنان يعني يعيد فلسن وينيسن وريلا قارا ألا ما كان قرار بنزم منين وريفارس أكورتان تشكين يعني إلا قاتل طن نغمو لش يقاذ ذي الطر أكان هي ينزل علي بنزم لو كان هذه اليوم الوقت يعني قري طن الميت ذي الوقت تقلقا على أساس أكند النشرة ما إلا كند النام إلا قاتل تشكين وحر طن ولش اللات أغني فتن قرار أكان ذا غمز العالي إمارس أطمطلن ذقير نار إمارس أطمطلن ذدغا أدجن أذكينس يعني وسيع وأدجن أكن داغن يعني يسعان القائس وسيع إن من دكني غير الزمرن أتقرن الزاخلين أكن داغن إزمرن أطمطلن أكن وسع أكن ديوسع يعني السنة ننبيع ثلاثة وربيع السلاميس فقال يعني النبي يونس يموت يون يفغن الكلام الصحابة ديس يوكد يون قل أنصار يلد روح غذاذا حضرة اللي غذا مشتوع حضرة إني نبي ثلاثة وربين وثلاثة يعني إني غذن أذكني يتوسطن ويتوهي إل من ذكني أرسي وسعن قزكات لا بعد الجهة مقروي لا بعد الجهة أكن ذا إضارة أكن هي ويلنا يجوز أكل أرسكر الزكوانة كينيا أم تشكين يون سفلة بوي أم تشكي ذا غراب والفلون أذفلون أغراب نير أم تشكي ذيخ يعني سفليوين تيم قرانين نغذيخ جيضان تيم قرانين والسعيد غير جميل بسلميه نغذرزن أم تشكي ذيون رموج كانكا ويالا رموج أذغر الدقس أكل قرن الميتيني على حسب وكني ديوساق الحديث إما غيدي سفقن الشقة كينا اللحف ويرنا دين جيت ذي العالية لو كان بنزم أدي ولي أم كريلي من لحظة كين إقلاقا ما إلا ولاش فلا فغيلي أكني جوز ونقرر باللي وليت يزرع أن تذكر غرسين الميتين جنوز كا يجوز أن تذكر غرسين الميتين نعطيات مع شر جنوز كا ما إلا ونفر ممكان نغل نفر تسويتنا ولاش تقوليت غران غز إيال الميت كنقار مصوص كينس إيمانيس يجوز هذا شو كان البغيكا يقول ناغر أينيك لقل أما ذران طل يليون قزكات أكني قلق أكني قد يسار غف جابر ابن عبد الله فلاس الفافر ديال أصحاب رضوان ربيع ينادي الله من ربيع ثلاثة ربيع السلاميس يسزوكون غارتين نغتياتا لا بعد كويدي قموتين يعني غزوس الأحد هيو يعني ديون الكفن وخاتولاش ويرنا دا شكان أدي يعني أدي زوير أم زوار السن ويني قلان يغرانا قص القرآن على حساب وين أريلين الزفيرس يعني أنشتكي يسبقني فيه ويرنا إركزن إلى قبيوتني أريس السن يعني أري مطلن الميت ولا تجرن أرزك غسل يعني مشيد الخلاف خاطشك السنة ذيني دي السفقد وذي العالم أتنقارن لو كان دين ولا الميت النير ألا تجرن ما إلا وفانك القان تسويع وما إلا يعني وفان أبريد نغمو لش فنظم إقوعات إقسنن أري قرن يعني أنا أستاذي مسنوى أنني دي مرتي قرن خاطرش فنظم نقلقن أكني ديوستاق الآيات دي نار بيهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أكن دغن إقلاق نري جوز إورقاز أكنري طل سمتوطيس ذا شو كان إلى قديل يبص الشرط إلى قديل يعني الطهر وديل يعني إظلني مثلا ويعني أولي جمع عرب سمتوطيس أنشتكين سبقريتيز ويا ذنبيا فلاس تطر بيا السلامي المهم إما رنظر كذما ونكينيا أنواني أكن دغن السنة إيمانا نجر الميز أتنجر يعني هذا نبذون الجهة نظر نيس الجهة نظر نيس أم بعد أتنجر يعني قدر نيس ألا ما نوض أروق رويس أكن دي الصوض ابن سيرين يناد اللغض أنس ابن مالك في الله رضوان ربي أم بعد يعني نجر الميز نيس فدان يعني سيضر ألا ما صوضا أقرب أكل جثث أروق الروي ويرنا الميت تكين أثنسكر يعني في الجهة سيفوس ويرنا أذميس القبلة هكا أقرويس ذي ظرميس الجهة سيفوس القبلة نا تظلم تكين داغم ويرنا ودينا بنادم لا تسكر لا تقرن الزكاك إمارس كن المية النية أتيجر أروزكا إذا شهم خلتي قبل أم خلتي جر إذا شرينيا إمارس تيجر أروزكا أدينيا بسم الله وعلى سنة رسول الله نا وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر بعضه.